لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكرنا أنه إذا اجتمع مع الإيمان شرك أكبر أو نفاق أكبر أحبطه ولم يكن إيمانا شرعيا معتبرا، وإن سمي إيمانا فهو نوع من الإقرار أو جزء من الإيمان لم يحصل به الإيمان، لم يحصل به الإيمان الذي ينجو به الإنسان من النار، لأنه لا بد أن لا يقترن بالشرك. فقول المشركين عمن خلق السماوات والأرض خلقهن العزيز العليم لما اقترن بعبادة غيره وبتسمية شركائهم آلهة وعبادتهم لها من دون الله، حبط هذا الإيمان الذي أقروا به بربوبية الله عز وجل. وكذا كان إبليس مقرا بأن الله خلقه وخلق آدم، وأنه الذي يبعث الناس يوم القيامة، وأقر بيوم القيامة يوم يبعثون، وأنه سبحانه الذي يحيي ويميت وينظر من شاء، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. ولكن لما اقترن به بهذا كله الإيمان والاستكبار لم يكن مؤمنا. وكذا يقين آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لما كان مع هذا اليقين وهذا العلم لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، لما اقترن بهذا اليقين وهذا العلم الجحد والإباء والاستكبار لم ينفعهم اليقين والعلم. وفي هذا أوضح الرد على غلاة المرجئة القائلين بأن الإيمان هو المعرفة، وجوزوا أن يكون الإنسان ناطقا بالكفر فاعلا للشرك وهو في حقيقة الأمر مؤمن بل كامل الإيمان عندهم. ولو التزم أحد منهم، يعني رغم أن دي العقيدة دي من أفسد العقائد، يعني أن الإيمان هو المعرفة، إلا أنه لأن الأشعرية غفر الله له نصرها في مواطن، نصر أن الإيمان هو المعرفة، وانتشر هذا في المنتسبين لمذهبه، صار هذا المذهب مقبولا رغم أنه شديد الغلو، وإن كانوا لا يلتزمون إيمان فرعون، يلزمهم إيمان فرعون، لأن فرعون عنده العلم عنده المعرفة، وكذا إبليس. فلذلك نقول لو التزم واحد من هؤلاء القائلين بأن الإيمان هو المعرفة، لو التزموا إيمان إبليس وفرعون، يعني قالوا هم مؤمنين فعلا، حيلتزموا بلازم هذا الكلام؟ اللي عنده معرفة يبقى مؤمن، يبقى انت ألزمك تقول ان إبليس مؤمن؟ لو قال انا بقول إبليس مؤمن يبقى خرج من الملة. وكذا لو قال فرعون مؤمن لكان خارج من الملة. بإجماع أهل العلم فإن كفر هؤلاء معلوم من الدين بالضرورة. فالشرك الأكبر لا يجامع أصل الإيمان النافع في القلب الذي ينفع صاحبه في النجاة من الخلود في النار. الشرك الأكبر إذا ولد حبط ذلك الإيمان، وإن سمي عنده شيء من الإيمان، لكن يصح نفيه. نقول بل لا يجامع شيئا من الإيمان، لا يجامع أصل الإيمان ولا شيء من الإيمان إلا على سبيل الإحباط، مقترن به يبوظه يفسده، زي ما تحط مثلا عسل وتحط عليه سم، اللي هياكل هيه هيموت، مش عشان هو عسل ما بقى خلاص، لا، السم اللي موجود هيبقى ايه، هيبقى قاتل. احبط اثر العسل الذي هو شفاء واصبح داء قاتلا. عشان يقول لا يجامع شيئا من الايمان، الشرك الاكبر والكفر الاكبر والنفاق الاكبر والاباء والاستكبار، لا يجامع شيئا من الايمان. ربنا سماه ايمان لانه قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، لكن مع الحبوط. لا يجمع شيئا من الايمان الا على سبيل الاحباط واذهاب الاثر كالعدم، وان لم تزل من القلب المعرفة بالكلية. لان فرعون وابليس فضلوا كفرة وهما بيقولوا انهم يعني ان الله ربهم وان الله خالق السماوات والارض. ان لم تزل من القلب مع المعرفة بالكلية، بل ولو لم يزل نطق اللسان بالتوحيد كالنفاق الاكبر. يعني النفاق الاكبر بشقيه مع نطق الشهادتين، بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، بس في قلبه النفاق الاكبر بشقيه. ايه بشقيه دول؟ شق ممكن يكون نوع، يعني نوع الشك والتكذيب، ونوع تاني البغض والكراهية للدين حتى ولو لم يشك انه رسول الله. واحد عنده شك مش عارف الحق من الباطل وينطق الشهادتين، واحد تاني عنده تكذيب، يبقى ده ما عندوش اعتقاد القلب، سواء شك او ايه او تكذيب. الشك ده مستوى الطرفين، والتكذيب ده اعتقاد الباطل، اعتقاد عكس الحقيقة. طب النفاق التاني بقى، ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله، بس دول بقى منافقين. لا، اليهود بيكرهوا ما جاء به رسول الله وهم يعلمونه، بس ما بينطقوش بالشهادتين. لا، المنافقين زي اليهود بقى في العتة دي، بس بينطقوا بالايه؟ بالشهادتين. بس زال اصل الايمان من القلب لزوال عمل القلب الركن، عمل القلب اللي هو الانقياد والحب والخضوع لله. واحد كاره ما انزله الله، كاره الرسول صلى الله عليه وسلم. على فكرة كثير من المنافقين شهدوا من أدلة النبوة ما لا يمكن مدافعته، وزي اليهود كده شاهدين من أدلة النبوة مش قادر يقول انه مش هو ده اللي في التوراة، يقول والله هو حيي بن أخطب يسأله أخوه هو الذي في التوراة نبي؟ قال والله هو. فقال ما تفعل؟ قال أعاديه ما حييت. زي ما قلت له كده، إبليس بيقول ربي أنظرني، قال خلقتني منا، بينطق، ولكن قلبه في إيه؟ فين الكلام ده غلط؟ فين ربنا غلطان؟ والعياذ بالله. بيقول إيه؟ لم أكن لأسجد، أنا خير منه. الأمر ده عكس الصح، والعياذ بالله. زي كفرة العالم العلمانيين واللي بيقول لك القيم الإنسانية فوق الدينية، والعياذ بالله. آمين يا رب، ربنا ينتقم منهم. لكن هذه قضيتهم فعلا، إن إيه؟ إن اللي إحنا نحطه فوق رب كلام ربنا، والعياذ بالله. بيكرههم ما جاءت به الأنبياء، بيذموا ما جاء به الأنبياء. يعني على سبيل المثال، كل أوروبا النهاردة مش عارفة ان التوراة والانجيل اللي هما بيقولوا ان دول يعني الكاثوليكية بتاعتنا بتقول بيهم ده معنى اكثرهم خلاص مبقوش كاثوليكات بس بيقولوا ان الزنا حرام. عارفين انه يقولوا الزنا حرام، هما شايفين ان الزنا ايه؟ حرية شخصية. هما عارفين ان قورة قوم لوط هلكوا عشان اللوط. عارفين موجودة قصة قوم لوط موجودة فين؟ في التوراة في سفر التكوين، وان دول هلكوا وتعذبوا، ومع ذلك كلهم شايفين ان الكلام ده غلط، ان تجريم الشذوذ غلط والعياذ بالله. عشان كده بنقول في انواع من الكفر. طب لو واحد بقى من اللي هم اتباعهم وبينطق الشهادتين بس هو شايف ان الشرع ده غلط، ان الذكر يرث مثل حظ الانثيين مش عدل وظلم، ومتضايق من الموضوع ده، ومتضايق من حاجه اسمها حجاب، هو عارف ان الشرع اتى بالحجاب رحمك الله، وما زال ينطق الشهادتين ولكن مسلم، بس هو متضايق من اللي ربنا شرعه والعياذ بالله. متضايق واحد بيقول لك وصيت اهلي ان ما فيش واحد من المشركين المرتدين اللي بيقولوا ان النصارى كفار واليهود كفار يصلي عليه. تخيلوا واحد بيقول كده، واحد بيقول اللي بيقولهم ان مش هيخش الجنة الا المسلمين، حاجات بالمنظر ده، ناس كارهة الشريعة وبيتكلموا بلسان الاسلام ما زالوا بينطقوا بالشهادتين. فده ولد النفاق الاكبر، مع انه هو عارف ان الشريعة فيها كده بس متضايق منها والعياذ بالله، عنده كراهية لهذا الدين وكراهية للرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء منافقون النفاق الاكبر. عشان كده قلنا النفاق الاكبر بشقيه. عشان كده يقولون وبالتالي فلا يجوز بحال ان يطلق اسم الايمان على من لبس ايمانه بالشرك الاكبر. يعني ما ينفعش يتقال عليهم مؤمنين، يقول لك دول مش مسلمين بس مؤمنين. لا يوجد مؤمن الا مسلم، لابد في ان يكون مؤمنا لابد ان يكون مسلما. ممكن يبقى مسلم بس ما حققش الايمان الواجب، بس عمره ما هيكون مؤمن من غير ما يكون ايه؟ مسلم. ما ينفعش واحد متقال عليه مؤمن وليس بمسلم، لان ايمانه ده لما ترك الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وترك النطق به وترك محبته واتباعه حبط، وصار الشرك هو الغالب، العسل اللي فيه سم. فلا يجوز بحال ان يطلق اسم الايمان على من لبس ايمانه بالشرك الاكبر الذي قامت به الحجة. ليه قلنا قامت به الحجة؟ كررناها مرات عديدة، ان واحد ممكن يكون عنده جهل او تأويل او اكراه او خطأ او نسيان وقال كلام كفر لكن لم تستوفى شروط التكفير فلا يكون كافرا. هذا القيد وهو قيام الحجة إنما ذكرناه لأن أدلة الشرع كتابا وسنة وإجماعا دلت على أن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، وأن من ارتكب شيئا من الكفر أو الشرك مخطئا من غير قصد وهو عنده أصل الإيمان لكن نطق بالكفر والشرك من غير قصد كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو ناسيا من غير ذكر كما نسي آية من القرآن غير متذكر لها. وضع نومة الخطأ والنسيان وما استكريه عليه. يعني ولو واحد شال آية من القرآن وقال دي ما تكتبوهاش شلوها من المصحف يبقى إيه؟ يبقى كافر خارج من الملة. وهو بيقرأ واحد نساها لا يكون كافرا بإجماع المسلمين. بنقول مخطئا أو ناسيا أو إكراها من غير اختيار. قالها قال ارتكب شيئا من الكفر والشرك من غير اختيار، لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أو جاهلا من غير بلاغ الحجة لقول الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، أو متأولا تأولا يعذر فيه لعدم مخالفته للمعلوم من الدين بالضرورة في حقه. ليه قلنا متأول تأولا يعذر فيه لعدم مخالفة المعلوم من الدين بالضرورة؟ لأنه لو كان في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال جاه تأول تأويلا مخالفا للمعلوم من الدين بالضرورة لم ينفعه هذا التأويل، ولو جاهل جهلا جهل العاقبة أو جهل الإعراض عن الحجة بعد قيامها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. عشان كده قلنا تأول تأولا يعذر فيه، لأن مش كل التأويل والجهل يعذر فيه، جهل العاقبة جهل الإعراض لا يعذر فيه الإنسان، وكذا التأويل المخالف. والله أعلم. نقول كفعل الصحابة الذين شربوا الخمر مستحلين لها تأويلا باطلا لقوله تعالى، احنا بقول او متأولا تأولا يعذر فيه، مين يعذر فيه؟ العدم بعدم التكفير. مين حصل منه تأويل؟ قدامة ابن مضعون تأول ان الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قال إذا أنا اتقيت ربنا وعملت الصالحات فليس علي جناح فيما طعم وشرب الخمر على ذلك. فأرسل إليه عمر، عمر رضي عنه لم يتعجل إقامة الردة بل نظرهم، لا حد الردة نظرهم الأول، وده دليله ما كفرهمش. الكلام ده كلام كفر؟ اه كلام كفر، لكن هو تأول هذا لقرب الزمن يعني بزمن التشريع، ورأى أن فهم الآية على خلاف وجهها، ولذا قال له عمر، أرسل له عمر أخطأت استك الحفرة، إنك لو آمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر، لو اتقيت لم تشرب الخمر، لأن الخمر يعني حرمها الله. قال له الكلام اللي انت قلته ده زي الفضلات اللي بتخرج من الإنسان، وطلع مكان غلط، شد عليه جامد، كلمة حادة. وقدامة بن مضعون ده ممن شهد ايه بدرا، لكن تأول وصلوا لرسالة عمر فهم الحجة أقر، أمر عمر بجلدهم الحد. يبقى ثبت هنا كذا مسألة مفيدة، إن التأويل إذا كان في زمن الإنسان فيه لم يحرم المحرم لم يحرم التأويل الذي من يعني كان معذورا فيه في استحلال محرم لم يخرج من الملة، في نفس الوقت يقام عليه الحد عقوبة له على ذلك. لذلك نقول لم يكفرهم عمر بل أقام عليهم الحجة ثم جلدهم الحد لما أقروا بالحق. وكذا من وقع منه الشرك الأكبر صغيرا غير بالغ، او مجنونا غير عاقل. عيل صغير سب الدين، عيل صغير كان يتكلم عن ربنا كلام سيء هو لسه دون البلوغ، يبقى ده ايه؟ لم يخرج من الملة لولود الصغر، مش لان الشرك ده مش شرك اكبر، هو شتم ربنا شرك اكبر. والعيال الصغيرة احيانا بعضهم بيسب الدين، كبار لو سبوا الدين خرجوا من الملة. الصبي الصغير اللي بيسأل احيانا اسئلة فيها نوع من الشك والتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، طالما كان صغيرا او مجنونا او نائما او ناسيا او مكرها او مخطئا او جاهلا او متأولا، فان هؤلاء لا يحبط اصل ايمانهم. مع ان في شرك اكبر حصل، لكن حصل مع عذر الجهل او التأويل او الاكراه او النسيان او الصغر او الجنون. عشان كده يقول من وقع منه الشرك صغيرا غير بالغ او مجنونا غير عاقل او نائما غير مستيقظ. فكل هؤلاء من وقع منه شرك اكبر قد قام به احد الموانع وكان عنده اصل الايمان والاقرار بقلبه وبلسانه وفي قلبه الانقياد للشرع لو علمه او ذكر به او نحو ذلك من زوال الكفر، ولم يحبط اصل ايمانه، وكان حكمه كحكم اهل الكبائر المستحقين للعقاب ان قصروا في طلب العلم الواجب عليهم، لكن لم تقم عليهم الحجة التي يكفر منكرها، ولم ينقضوا اصل الشهادة بالاقرار بعبادة غير الله. لم ينقضوا اصل الشهادة، شهادة ان لا اله الا الله، ازاي ينقضها؟ بانه يقول انا بعبد غير الله. وهذا فرق مهم جدا بين مشركي العرب ونحوهم ممن حكم القرآن عليهم بالشرك والكفر وكذا السنة والإجماع، وبين من يقع في الشرك من المنتسبين للإسلام. يعني تيجي ناس يقول لك ده اللي بيحصل، ده هو اللي كان بيحصل من مشركي العرب اللي بيقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نقول له هو الراجل اللي قال مدد يا بدوي ويا ست يا حرس البلد بيقول أنا أعبد غير الله، بيقول أنا بعبد السيدة زينب والدسوقي والبدوي والحسين وكده، شفتوا حد يقول كده؟ لو هو قال كده خلاص يبقى خلينا مين، يبقى ده الفرق بينه وبين مشركي العرب. ما تقولش مثلا ان في واحد ابو جهل اعلم منه باصل الدين يبقى الرجل ده لازم يبقى كافر. هو رجل كثرت هذه المسألة في تراث منتسبين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهما خطأ منهم لقول الشيخ في قصة موت ابي طالب، قبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الدين. احنا لو نقول قبحه قبحه، لكن لا يلزم أن يخرج من الملة. إذا كان أبو جهل فاهم كويس جدا أن الرجل إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لا إله إلا الله فهو يلزم منه ترك ملة عبد المطلب وترك الملة الباطلة الأخرى، أبو جهل فاهم كده. النهاردة في مسلمين كتير مش فاهمين إنه لازم تتبرأ من اليهودية والنصرانية نتيجة الجهل، لكنهم لا يقرون بعبادة غير الله. عشان كده يقول هذا فرق مهم جدا بين مشركي العرب ونحوهم ممن حكم القرآن عليهم بالشرك والكفر وكذا السنة والإجماع، وبين من يقع في الشرك من المنتسبين للإسلام، وهذا الفرق خفي على كثير من المتأخرين، وهو أن مشركي العرب وغيرهم يقرون على أنفسهم بعبادة غير الله والشرك به، وأنهم يتخذون مع الله آلهة يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. هؤلاء زال منهم أصل التوحيد، حتى لو لم تصلهم الحجة ولو لم تبلغهم الدعوة، دعوة الرسل، إن حدث ذلك يبقى ما لاتهمش الدعوة فهم كفار غير معذبين في الآخرة، بس طالما أقر بعبادة غير الله بقى مشرك، بقى كافر، طالما كذب الرسول صلى الله عليه وسلم بقى إيه؟ بقى كافر. لكن اللي ما وصلتوش خالص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قط خبر فهو عند الله سبحانه وتعالى غير معذب حتى لو كان كافرا، حتى يمتحن في الآخرة بالأمر بدخول النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها، كما دلت عليه أحاديث الامتحان الثابتة الصحيحة. وأما من يقع في الشرك من المسلمين اليوم فهم لا يقرون بعبادة غير الله، ما بيقولوش نعبدهم ليقربونا، بل بيقولوا إيه؟ نحن نتوسل بعباد الله الصالحين، ما بيقولوش نعبد أولياء الله الصالحين. تفرق كتير، لأن دي هتنقض أصل لا إله إلا الله. لو قالوا نحن نقر بعبادة غير الله، نحن نعبد هؤلاء، هم لا يقرون بعبادة غير الله ولا يدرون أنهم يفعلون الشرك، يتخذون الأنبياء والأولياء وأصحاب القبور آلهة من دون الله أو مع الله. إذا قلت لهم أتعبدون غير الله نفروا من ذلك أعظم النفرة، ولو سألتهم عن إلههم لأجابوا بأنه الله لا إله إلا هو. فهذا الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، عدم بلاغ الحجة لهم، يمنع من تكفيرهم كأعيان، وإن كانت أفعالهم الشركية، وإن كانت أفعالهم شركية، فإذا أقيمت الحجة وأزيلت الشبهة لزمهم حكم الشرك، وحبط إيمانهم بما اعتقدوا أو قالوا أو فعلوا من الشرك الأكبر. وهذا بخلاف النوع الثاني من الشرك، وهو الشرك الأصغر، وهو أيضا داخل في عموم الآية وإن كان مخالفا لسبب نزولها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.